وأحد رجال الدين في بلدنا وله أتباع كثر قال لا يوجد عذاب في القبر، واستدل على ذلك بقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ولا له وش يقول دلالة أي ما لبثوا غير ساعة دلالة على أنهم لو كانوا معذبين في قبورهم لما شعروا أو ما أدري كتابة الأخ مثل سؤاله بكل فترة عذاب وكأنها ساعة. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، دلالة على أنهم تفاجأوا بالبعث يوم البعث فقط. يا أخي استدلالك ما هو صحيح بالآيات، هذا لا يمنع أن يعذبوا في القبر عذاب ثم ينقطع، أو يعذب عذاب ويستمر مثل عذاب آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فلا تضرب القرآن بعضه ببعض، اجمع الآيات واستخرج منها ما تستدل به على المذهب الحق الصحيح. بارك الله فيك. وهذا سؤال بعد، يكون السلام ورحمة الله، يقول بحسب ما ورد في الدروس، ما فهمت اللي ورد في الدروس، هل نفهم أن أبونا آدم وأمنا حواء كانا مشركين؟ شف القرمطة، ما قلنا أشرك في التسمية في الطاعة، شرك في الطاعة، ولم يقصد يعني تعبيده لغير الله، إنما في التسمية فقط، وليس كل طاعة تكون شركا، لا تكون الطاعة عبادة لغير الله إلا إذا اجتمع فيها أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف. فسمياه عبد الحارث إشفاقا، يعني أدركهما حب الولد فأطاعاه في التسمية ولم يكن في العبادة، ولا نطلق عليهما مشركين. فكما عصيا وعصى آدم ربه فغوى، تبي تقول لي لا آدم ما عصى؟ الله يقول وعصى آدم ربه فغوى، يعني فأطاع يعني خدعهما إبليس مرتين، مرة في الجنة ومرة في الأرض، وليس ببعيد. وسياق الآية يدل على ذلك. بعض التورعات تكون باردة، يصادم بورعه القرآن، صحيح يعني صريح النصوص وصحيح النصوص. السلامة أن تتمشى مع النص بصراحته وصحة، إذا كان النص صحيحا صريحا فلا عدول عنه. نسأل الله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.